I don't know. پہلے کیا نام جاننا بسم الله الرحمن الرحيم. 到。压到。 يوم لا تقوى سلام عليك يا يا ابو احمد. اذهب الى فرعون انه طغى. نعم. فقل هل لك الى فحشر فنادى الله. الله. الله. الله. الله.

سترها علينا يا رب. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى Bye.